فرأيت الذي أي أعطيني الذي أغسلي تولى شاغ إعراض فلي إذا حقص وآتى قليلا وأقدى أو آتى أو إذا أغسلي في أغا إعطاكي قليلا دلج نوعين لزما وأقدى أو دي منعكي دباكي إن دي لزمو كبير نور دزان سر ساكي نوني وكري دا ألا فلاكي أعنده أيا فنزد دي علم الغيب علم دا غيب فهو دي يراني دا غيب وداي المغيب برسر دي چيزا بنم أو دا بغر دو مريم ندا خنستنو علم دي فرد سرنس شعر سد دا قل درواز يغا بدي واي فهو يرا أم لم ينبأ او کو د خبر نه دی راغلی د ما کو د طرفی صحف موسی چې په سوی بوجي د موسی علی السلام دی ابراهیم دی ابراهیم علی السلام الذي هغه ابراهیم وقع چې هغه پرکړی دی هغه شی چې په دې وو ځکه چې کتن چا پر دلا جنتی هغه د پرکړی نو ان لا تجرو نو اقبی ته اخبار نه دی سوی په دغه نو د ما ته صحف د علی موسی فاغه صحف کې د موسی علی السلام دی ابراهیم علی السلام کې شو هغه انداو لا تجروا نقص وادرة ونقص بناطار يزروا أخرى بنار بالنفس دبال نفس بناطار نوديه هو لغا شفاكي أو أن ليس للإنسان نفس دفار الإنسان إلا ما سعى مقرنا هذا سدية سعية كري سدية كوشي سري هذا دفار بدستا نور نفس أو أن سعيه أو فتاك إكسر سعية هذا سوف جردي يراء شعب ولدتي ثم يجزى يا بجزاء وكل شيء هو ده تعم جزاء الأوفى جزاء فرع أو أن إلى ركيفة فتكسر ورق السال منتهى منتهى كرت ورق ركيش أو إن هو ده رب هو ده الأوفى حكا وشالكم في دخل بدي وأبقى أنجرون في ما بديكم في وأن هو ده رب هو ده أماتا ده وزن في دخل وأحيا حياتكم في أو أن هو ده رب خلق الزوجين في داخل زوجين الذكر والأنثى من نصف كنز من سبيتك يعرف في داخله إذا تمنى يعرف نطفه وغرديه فريحا في الشز والمش أو أن عليه فردبا النشأة الأخرى يعرف في ذلك دم أخرى في ذكامك أغن دير في ذلك أو أنه دع ربه أغنى ذي أغنى يعني شاكي ذلك نمري وأفنى أو دين والكون كله أو أنه لا رب هو رب الشعراء دي رب الشعراء الشعراء دي أغا يوم سوري دي شديه في الجاهلات في عبادات تاوى نوزاو تمعلم لي شدا هغا ربهم الله دي أو أنه لا رب أعلق على قرية عاد من أولى عجان شعر أولى عجانه أو سمودة أو سمودة سمودة أنه دي عاد السنيو فما أبقى أغا نجي فاتسي أو قوم نوح أو قوم نوح بي على قلبي من قبل مخسر أقول ترى عجان وسمجان مخسر إنهم دين قانوا هم أظلموا دين غد ظالمان وأطغى أو تغيان كون سوى والمؤتد كسر أحوى مؤتد كجا دادا نتا عليه الصلاة والسلام دا قوم وتننجي هذا كليدي نودا مؤتد كسر دادا نتا عليه الصلاة والسلام دا قوم كليدي أغام أحوى غيم أتولي مكسر تكليدي فغشا فكتريدي هذا غما غش غشا كتولي أنا أغفو داوت الله دي راش ودغف شفر عوانا ولا أغفو دخاوي تلاني كذب ترى ولا فبأي قلاء ربك فقد يوصل دنيامته درب فسا تتمارا أغفو شقيا ينسل الشق هذا نذير لا نذير لي نذير الكلاء دغر ثلاث سنين يقول نذير لي لها مخي نذير سقا مخي قوان لي أجلتي وأقول خلق لي روى دائم بير آذفة الآذفة نجيدة الآذفة الكامل ليس نسل هذه الكامل لري من دون الله ما شواء بخدا يسقى شفة يوجد سيومك أفر من هذا الحديث أي عددو خبير في سيدة قرآن لي تعذبون في سعفتكم وتوحقون في سخاني أو لا تفكون نجاري أو أنتم تاشي سامتون سامت سامت تبي ساكت تواي كتاشي ساكت يا سغاتل يا أو فاسجدوا لله في جدار وفي خدائنا وعبدوا عبادات وكيدا يا الله نسجدها بعد المسجد